الحي الذي لا يموت فهو الذي لا يموت أبدا، وتوكل على الحي الذي لا يموت، أما بقية الأنفس فإنها ذائقة للموت. وفيه إثبات صفة الحياة لله تبارك وتعالى. وقوله وهو العلي الحكيم، وهو العليم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، كل هذه تتحدث عن صفة العلم لله تبارك وتعالى، وصفة الحكمة، وصفة اسم الخبير. ومعنى الحكيم الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، هذا هو الحكيم، الذي لا يقول إلا قولا صائبا ولا يفعل إلا فعلا صائبا. فهذا منتهى الحكمة وهي لله عز وجل. أما البشر الآخرون ففيهم يكون في بعضهم حكمة لكنها تكون غير كاملة، فأما كمال الحكمة فهو لله تبارك وتعالى، فهو لا يقول إلا صوابا ولا يفعل إلا صوابا. وقيل معنى الحكيم أنه المحكم للأشياء من الإحكام وهو الإتقان، فلا يقع في خلقه تفاوت ولا فطور، ولا يقع في تدبيره خلل ولا اضطراب، والمعنى واضح يعني. وأما الخبير فهو من الخبرة بمعنى كمال العلم. الخبير وهو العليم الخبير يعني عنده كمال العلم بالشيء، فهو خبير بالشيء. تقول فلان خبير بكذا يعني عليم بكذا، محيط به، متقن له. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. كل هذه الآيات التي حشدها المؤلف للدلالة على عظيم علم الله تبارك وتعالى، وأن من علم الله ما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، وهو الذي أشار إليه بمفاتح الغيب. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. إذن علم الساعة ما يعلمه إلا الله، ولا الملائكة ما تعلم ذلك. وينزل الغيث يعني علم إنزال الغيث، الساعة كم ينزل على أرض كذا متى ينزل، فهذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك يستسقي الناس والمتخصصون في الإرصاد أو الأرصاد يقولون نتوقع أن تهطل أمطار فيه رياح جنوبية أو شمالية أو نحو ذلك، لكن بالتفصيل لا يعلمون، لأن هذه الرياح أحيانا يكون السحاب متكثف ثم تأتي رياح من جهة أخرى فتشتته شذر مذر، هم لا يعلمون هذا. يكون السحاب متكوم يكاد المطر يهطل ثم تأتي رياح من جهة أخرى فتشتته شذر مذر، وأحيانا يتوقعون أنه ينزل على مكة لكنه يتجاوز وينزل على بحرة، فمتى ينزل الغيث وبكمية كذا وعلى أرض كذا وفي أي وقت ينزل هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. وأيضا يوم أن تستقر النطفة في الرحم، هذه النطفة سوف ينشأ منها ذكر أو أنثى، عاقل أو مجنون، سوي أو مشوه، يشبه أباه أو يشبه جده، أعمى ولا مبصر. هذه التفاصيل لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها الخلق، ويعلم ما في الأرحام. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. يقول الموظف أنا غدا أعرف أن يأخذ الراتب، لأن المحاسب قال لي تجي بكرة. هل هذا علم يقيني؟ ألا يمكن أن تموت أنت؟ ممكن. ألا يمكن يموت المحاسب؟ ممكن. ألا يمكن يشب حريق في الصندوق؟ ممكن. إذن ما في علم يقين، تتوقع شيء صح، لكن علم يقيني ماذا تكسب غدا لا تدري، لأنك ما تدري متى تموت أصلا أنت، ما تدري. فهذا علم خاص بالله تبارك وتعالى. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. كذلك الإنسان ما يدري بأي أرض يموت، هل في الحارة هذه، في الحارة التي تليها، في المكان الفلاني. أحيانا تأتي له حالة طارئة في مكان يذهب إليه ويموت فيه، وما كان يدري أنه سوف يذهب إلى هناك أبدا. فهذه أيضا من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله. يقول: قد دلت الآيتان الأخريتان على أنه سبحانه عالم بعلم، يعني عنده علم صفة لله سبحانه وتعالى، قائم بذاته خلافا لقول المعتزلة الذين نفوا صفاته. فمنهم من قال إنه عالم بذاته وقادر بذاته، ومنهم من فسر أسماءه بمعاني سلبية. إذا قيل له الله عليم قال ما يجهل، ما يجهل. طيب قل عليم، قال لا، ما أقول ما يجهل. ما لولا أن كلامه موجود في الكتب ما يصدق أحد. إن شخص يستحي أن يقول إن الله عليم. كيف جاءتهم الشبهة الشيطانية؟ قالوا: إذا قلنا أنه عليم بعلم فإن المخلوق عنده علم، والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، فنحن ما نثبت صفة العلم. وهذا جهل، ما تثبت صفة العلم. أثبت صفة العلم وانفى المشابهة. قل عليم بعلم يليق به لا يشابه علم المخلوقات. أما أن تنفي عنه وتقول لا يجهل، لا يجهل، تقول عليم يقول لا يجهل، فهذا ليس مدح في اللغة العربية، هذا ليس مدح. ولما تقول فلان قادر تقول لا يعجز، لا يعجز، أيضا هذا ليس مدح. لكنهم هم هكذا يصفون بالسلوب، أي بالنفي. وهذه الآيات حجة عليهم، فقد أخبر بها سبحانه عن إحاطة علمه بحمل كل أنثى ووضعها من حيث المعنى والكيف، كما أخبر عن عموم قدرته وتعلقها بكل ممكن، وعن إحاطة علمه بجميع الأشياء. وما أحسن ما قاله الإمام عبد العزيز المكي في كتابه الحيدة لبشر المريسي المعتزلي، وهو يناظره في مسألة العلم، فقال له: إن الله عز وجل لم يمدح في كتابه، أو لم يمدح في كتابه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا مؤمنا تقيا بنفي الجهل عنه ليدل على إثبات العلم له، وإنما مدحهم بإثبات العلم لهم فنفى بذلك الجهل عنهم. فمن أثبت العلم نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. والدليل العقلي على علمه سبحانه وتعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، لأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم العلم المراد. ولهذا قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان وعجيب الصنعة ودقيق الخلقة ما يشهد بعلم الفاعل لها لامتناع صدور ذلك عن غير علم. ولأن من المخلوقات من هو عالم، والعلم صفة كمال، فلو لم يكن الله عالما لكان في المخلوقات من هو أكمل منه. وكل علم في المخلوق إنما استفاده من خالقه، وواهب الكمال أحق به، وفاقد الشيء لا يعطيه. وأنكر الفلاسفة علمه تعالى بالجزئيات، وقالوا إنه يعلم الأشياء على وجه كلي ثابت. وحقيقة قولهم أنه لا يعلم شيئا، فإن كل ما في الخارج هو جزئي. كما أنكر الغلاة من القدرية علمه تعالى بأفعال العباد حتى يعملوها، توهما منهم أن علمه بها يفضي إلى الجبر، يعني أن الإنسان مجبور على الفعل. وقولهم معلوم البطلان بالضرورة في جميع الأديان. ثم استطرد المؤلف في ذكر بقية الصفات فقال: وقوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والرزاق مبالغة من الرزق، ومعناه الذي يرزق عباده رزقا بعد رزق في إكثار وسعة. وكل ما وصل منه سبحانه من نفع إلى عباده فهو رزق مباح. وكل ما وصل منه سبحانه من نفع إلى عباده فهو رزق مباحا كان أو غير مباح، على معنى أنه قد جعله لهم قوتا ومعاشا. يعني حتى الإنسان وإن تناول شيئا مما رزق الله به العباد لكنه أخذه على وجه محرم، لا ينفي أن هذا رزق، لكنه رزق لا يحل له إذا أخذه على وجه لا يحل. ما يقول أكلت رزق الله، يجي يدخل جيبه في المحفظة حقت زميله ويأخذها ويقول: يا أخي أنا أكلت رزق الله، الله رزقني هذا. هذه الحجة باطلة، لأن كل شيء في الكون هو من الله عز وجل، فلا يستحل مال غيره بحجة أنه رزق الله. قال تعالى: والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. يعني أن هذا الطلع النضيد في النخل هذا رزقا للعباد، لكنك لا تأخذه إلا بحقه. ما يأتي إنسان إلى نخلة فيها تمر ويقول: هذا رزقا للعباد وأنا عبد، ويأخذ الثمر من النخلة. فهذا ما يدل على كلمة رزقا للعباد أنه يرتزق به العباد، لكن هذا مقيد بالوسائل المباحة في كسب الرزق. ليس معنى رزقا للعباد أنه صار حلالا للعباد بدون الأسباب المعروفة في الإباحة والتحريم. وقال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. إلا أن الشيء إذا كان مأذونا في تناوله فهو حلال حكما، وإلا كان حراما، وجميع ذلك رزق. وأما قوله ذو القوة أي صاحب القوة، ذو بمعنى صاحب، ذو القوة، فالله عز وجل صاحب القوة، وهو بمعنى اسمه القوي، فإن الله قوي. والمتين من المتانة، وقد فسره ابن عباس بالشديد، بالشديد. وكل هذه من معاني القوة، القوي المتين ذو القوة، كلها تدل على كمال القوة والشدة والعظمة. وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، فهذا في إثبات السمع والبصر لله تبارك وتعالى، يسمع بسمع ويبصر ببصر، فيرى جميع المبصرات ويسمع جميع المسموعات. الأخ يقول الأطباء الآن يعلمون ما في الرحم بالإشاعة، هل علمهم كامل بالإشاعة؟ هل يعلمون أن الطفل الذي في الرحم مجنون ولا عاقل؟ ما يعلمون، ما يعلمون. طفل يقول، إذن علمهم ناقص. العلم الكامل لما في الرحم لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. هما يقول لك هذا طفل في الإشاعة في الرحم، وعلم الله يعلم النطفة وش يتكون منها التي في الرحم، لكن الإشاعة في الرحم إذا استقرت النطفة في الرحم وكان علقة، هل يعلمون سوف يكون ذكر ولا أنثى؟ ما يعلمون. هل يكون أبيض ولا أسود؟ هل يكون سليم ولا مريض؟ لا يعلمون. فالعلم الكامل لما في الأرحام هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. ومما يدل على أنه سبحانه وتعالى يسمع بسمع ويبصر ببصر ما رواه أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينيه، يعني كذا إن الله كان سميعا بصيرا ثم قال هكذا. هل فيه تشبيه؟ ما فيه تشبيه، لكن المراد أنه يسمع بسمع ويبصر ببصر. أما عين المخلوق تشبه عين الخالق؟ لا، لا تشبهه. سمع المخلوق يشبهه؟ لا، ليس كمثله شيء. لكن المراد أنه يسمع بسمع ويبصر بعين، هذا المراد من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا ذكر ذلك المؤلف لأن بعض الذين دخلت عليهم بعض البدع يقولون سميع بذاته بصير بذاته، ما يثبتون له سمعا ولا بصر. تقول يبصر ببصر، يقول لك يبصر بس ما يقول بصر، يظن انه اذا قلت يبصر بعين اشبه المخلوقات، وهذا جهل منه. ولو كان هذا لا يليق لما وضع الرسول صلى الله عليه وسلم اصبع على عينه واصبع على سمعه. وقوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فهذه الآيات التي ذكرها جميعا كلها تثبت الإرادة لله تبارك وتعالى، وأنه لا يقع في ملك الله إلا ما أراده الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، يهدي من يشاء بفضله، فضلا من الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء من خلقه بعدله، لأنه لم تكن عنده أسباب الهداية. ونكتفي في هذا المجلس بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. ونبدأ في درسنا في هذه الليلة في الكتاب الذي كنا نذكر فيه دروس العقيدة، وهو العقيدة الواسطية. وكنا قد وقفنا والعيوب عن الله سبحانه وتعالى، وذكرنا لكم